فإذا قال المقيم قد قامت الصلاة قال السامع أقامها الله وأدامها، وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما للجمع بين ثواب الأذان والإجابة. طيب وقوله إذا قال المقيم قد قامت الصلاة قال السامع أقامها الله وأدامها، وهذا عظيم أيضا، لا ليس له لا أصل. وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما للجمع بين ثواب الأذان والإجابة، ويسن قوله أي قول المؤذن، وهذا فيه أيضا كما سبق فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن، وهذا مبني على أن القائل هل يدخل في الخطاب أو لا يدخل في الخطاب. فإذا قال في الحديث إذا سمعتم المؤذن، هل المؤذن داخل في هذا الخطاب أو غير داخل؟ أقول صحيح غير داخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث السامع على الإجابة ليحصل له الأجر، يحصل له الأجر. وهذا حقيقة يعني ممكن نتكلم عليه من قبل من حكمة الله عز وجل، أنه لما خص المؤذن بهذا الثواب والأجر لم يحرم غيره من السامعين من هذا الثواب ومن هذا الأجر. فإن الله عز وجل إذا شرع عبادة وخص بها قوما لزمان أو مكان فإنه يشرع لآخرين ما يكونون به شركاء في هذه العبادة، هذه العبادة، فلم يحرم الله عز وجل غير المؤذن من الثواب. ونظير ذلك نظيره تماما بل أبلغ منه مسألة الأضحية، الأضحية لأهل الأمصار، الله تعالى شرع للحجاج ذبح الهدايا، شرع لهم أن يذبحوا الهدايا، وشرع مقابلا لذلك لأهل الأمصار أن يذبحوا الضحايا لأجل أن يشاركوا إخوانهم الحجاج. شرع الله عز وجل للحجاج أن يجتنبوا أخذ الشعر والظفر وما أشبه ذلك مما يسمى بمحظورات الإحرام، وشرع لمن أراد أن يضحي أن لا يأخذ شيئا من شعره ولا من بشرته شيء، حصلت إيش مشابهة. أيضا الحجاج في يوم العيد يرمون جمرة العقبة وهي تحية منى، والأهل الأنصار يصلون صلاة العيد، الرمي رمي جمرة العقبة، الرمي في التكبير وصلاة العيد فيها تكبير، الرمي يعقبه ذبح وصلاة العيد يعقبها ذبح، انظر مشابهة. ولذلك قال أهل العلم رحمهم الله ليس على أهل منى صلاة عيد، وإنما صلاة العيد في حقهم رمي الجمار لأنه تحية منى، تحية منى. أيضا شرع الله عز وجل للواقفين بعرفة الابتهال والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، وشرع لأهل الأمصار أن يصوموا ذلك اليوم، وأهل الموقف لهم دعوة مستجابة والصائم له دعوة مستجابة، فتبين بهذا حكمة الله عز وجل، وأنه إذا شرع لقوم عبادة لم يحرم منها آخرين. واضح هذا الحكم؟ ويسن قوله أي قول المؤذن وسامعه بعد فراغه اللهم أصله أصله يا الله، والميم بدل من ياء، قاله الخليل وسيبوي رب هذه الدعوة بفتح الدال أي دعوة الأذان التامة أي الكاملة السالمة من نقص يتطرق إليها، والصلاة القائمة أي التي ستقوم وتفعل بصفاتها، آتي محمدا الوسيلة منزلة في الجنة والفضيلة. طيب يقول رحمه الله يسن قوله أي قول المؤذن وسامعه بعد فراغه، وهذا يشمل الدعاء شامل للمؤذن وغيره وغيره. نعم. قال بعد فراغه اللهم أصلها يا الله، والميم بدل من ياء، الميم وين؟ أصلها اللهم أصلها يا الله، فحذفت ياء النداء، يا حذفت وعوض عنها الميم، ولم تجعل الميم في مكان الياء الأصلي، لم تجعل الميم في مكان الياء الأصلي، لم يقل ما الله تبركا بالبداءة بسم الله عز وجل، واختيرت الميم من بين سائر الحروف لأنها تدل على الجمع، فكأن الداعية جمع قلبه إلى الله عز وجل. يقول رحمه الله الميم نعم قاله الخليل وسيبويه، سيبويه معروف، سيبويه نفطويه معروف، سيبويه نعم إمام أهل البصرة. طيب مثله أيضا نفطوي. واحد يقول يقال إن رجلا درس النحو ولم يفلح في دراسته أفلح. فقال لا بارك الله في النحو وأهله إذ كان منسوبا إلى نفطوي أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي وبالا عليه. نفطوي وجعل الباقي وبالا عليه وي. نعم اللهم رب هذه الدعوة التامة. رب هنا هل هي بمعنى خالق أو بمعنى صاحب؟ نقول هي بمعنى صاحب رب بمعنى صاحب، وذلك لأن الأذان مشتمل على أسماء الله عز وجل، وأسماء الله ليست مخلوقة بل هي من صفاته. ويجوز أن يقال رب هذه رب بمعنى خالق باعتبار صوت المؤذن لأن صوت المؤذن مخلوق. طيب رب هذه الدعوة، هل تأتي رب بمعنى صاحب مثل رب البيت؟ لكن نريد من القرآن رب هذا البيت بمعنى صاحب هذا البيت. لا لا، بالنسبة لله عز وجل نعم سبحان ربك رب العزة، اسمه خالق العزة وإنما صاحب. طيب رب هذه الدعوة التامة وهي الأذان، فهي دعوة تامة في جملها، تامة في صيغتها، تامة فيما تضمنته من التوحيد. تمام هنا يشمل الأمور الثلاثة. رب هذه الدعوة التامة هي تامة في جملها وألفاظها، تامة في عددها، تامة فيما تضمنته من المعاني التي من التوحيد وما أشبه ذلك. يقول هذا قال التامة الكاملة السالمة من كل نقص يتضرر إليها، والصلاة القائمة مع أن الصلاة لم تقم، لكن هذا وهو قوله الصلاة القائمة يحتمل أحد معنيين، إما يكون المراد التي ستقام أو المعنى الصلاة القائمة أي المستقيمة فقوله القائمة له معنيان، إما أن يكون المراد القائمة هي التي ستقام فهو باعتبار ما سيكون، وإما أن يكون المراد القائمة بمعنى المستقيمة الكاملة التي يأتي الإنسان بشروطها وأركانها وواجباتها. طيب يقول الصلاة القائمة آتي محمدا، آتي بمعنى أعطي محمدا الوسيلة منزلة في الجنة قال والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. طيب الوسيلة منزلة في الجنة، يقول المؤلف منزلة في الجنة وهي أعلى الجنة وقوله والفضيلة، ما هي الفضيلة؟ هي الرتبة العالية فحينئذ تكون قد دعوت للنبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة المكان وفضيلة المرتبة. المكان أي الوسيلة، والمرتبة الفضيلة. قال وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وبعض الناس يزيد في الأذان آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية من الجنة، وهذه الزيادة أولا ليس لها أصل من الحديث، وثانيا أن الدرجة الرفيعة العالية من الجنة هي الوسيلة وإن كان يوجد في بعض الكتب في المقنع الذي أصل زاد المستقنع موجود آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة لكن الزيادة ليس لها أصل. قال وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، مقاما محمودا الذي وعدته، وهنا مقاما محمودا بالتنكير، وقد جاء في بعض الروايات وابعثه المقام المحمود لكن التنكير أصح أولا لأن التنكير أدل على التعظيم، وثانيا أنه اللفظ الموافق للقرآن، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وثالثا أن أكثر الرواة عليه الروايات الصحيحين اللفظ الذي فيها وابعثه مقاما محمودا. تجد في بعض الإذاعات أحيانا يقول وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وهذا وإن كان ورد في بعض الروايات، لكن لفظ التنكير أولى لهذه الوجوه ثلاثة. أولا أنه اللفظ الذي ورد به القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على موافقة القرآن. وثانيا أنه أدل على التعظيم، تنكير أدل على التعظيم. وثالثا أن أكثر الروايات عليه، فرواية الصحيحين على هذا. طيب، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، قل أي الشفاعة العظمى في موقف القيامة، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون ثم يدعو. نعم، مقام المحمود الذي في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هي الشفاعة العظمى التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأنبياء، حينما يعتذر الأنبياء عن الشفاعة ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها، فيسجد بين يدي ربه عز وجل، ثم يقول له الرب ارفع رأسك وسل تعطى، ارفع رأسك واشفع تشفع وسل، نعم ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت من مسجد بلا عذر أو نية الرجوع. طيب، يقول ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت، هذا قيد، من مسجد هذا قيد، بلا عذر قيد ثالث، أو نية الرجوع. يحرم خروج من وجبت عليه الصلاة، وقول من وجبت عليه احترازا ممن لم تجب عليه، كما لو أذن وهو قد أدى الصلاة، فهنا لا يحرم خروج. انتبه للقيود، يحرم خروج من وجبت عليه، قوله من وجبت خرج بذلك من لم تجب، مثل امرأة في المسجد أذن، يجوز لها الخروج؟ يجوز، لأن صلاة الجماعة غير واجبة عليها. كذلك أيضا رجل صلى، مسافر جمع بين الصلاتين جمع تقديم، ثم دخل المسجد وجلس حلقة علم وما أشبه ذلك، ثم أذن وخرج، يجوز لأن الصلاة ليست واجبة عليه. طيب، وقالوا بعد الأذان في الوقت، احترازا مما لو كان الأذان في غير الوقت، حتى لو كان مشروعا فإنه لا يحرم، مثل لو خرج بعد الأذان الأول للفجر فلا يحرم، أو خرج بعد الأذان الأول للجمعة فلا يحرم، أو خرج بعد أذان في غير وقته فلا يحرم. فالحكم منوط في الأذان بالأذان في الوقت. وقوله من مسجد، مسجد هل هذا قيد أو لبيان الواقع؟ فيخرج، فيدخل في ذلك المصلى. إذا نظرنا إلى العلة قلنا الحكم واحد في المصلى والمسجد، يعني الحكم هو خشية تفويت الجماعة، خشية تفويت الجماعة. طيب، والظاهر أن المصلى له حكم المسجد، المصلى والمسجد واحد في الحكم، حكم بهما واحد، يعني العلة من النهي أو نعم العلة من التحريم هي أنه يخشى أن تفوته الجماعة. لكن المؤلف يقول بلا عذر أو نية رجوع، بلا عذر، فإن كان له عذر مثل خرج لقضاء الحاجة، أو خرج بنية الرجوع، أو خرج يريد الصلاة في مسجد آخر بأن كان إماما، أو يريد الصلاة في مسجد آخر لأن إمامه متميز في علمه أو في قراءته لمقصود شرعي. فالمهم أن إذا كان خروجه، إذا خرج بنية الرجوع أو ليصلي في مسجد آخر فلا حرج. لكن لو خرج بلا نية رجوع وبلا عذر لأجل أن يصلي منفردا فهذا يحرم عليه. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الخروج من المسجد بعد الأذان إيش؟ لا يجوز، لكن بالقيود السابقة، وهي أن يكون ممن وجبت عليه الصلاة، وأن يكون الأذان بالوقت، وأن يكون من غير عذر. هذه ثلاث قيود. أما مسألة المسجد أو المصلى فلا فرق بينهم، لأن العلة واحدة، العلة واحدة. نعم، زيادة إنك لا تخرج الميعاد، هذه بعض العلماء أنكرها لأنها غير وارد، لم ترد في الحديث، لكن ورد في بعض الروايات، وصححها كثير من العلم، منهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال إنها صحيحة وأنها قد وردت في القرآن في قوله تعالى أي إن الله لا يخلف الميعاد. حديث ابن عباس، أقرأ حديث ابن عباس. قيل ماذا أراد؟ لولا أن هناك حرجا ما جمع. لا لا لا، أراد أن لا يقع حرج، جمع من غير سفر ولا مر. قيل لابن عباس ماذا أراد؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. فلولا أن في ترك الجمع، لولا أن في ترك الجمع حرج ما جمع النبي عليه الصلاة والسلام. هناك عذر، خوف أو غيره. والله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل في يومين، صلى به في أول الوقت وصلى به في آخر الوقت، وقال الصلاة ما بين هذين الوقتين، فوقت المواقيت. ولو قلنا إن الجمع بين الصلاتين يجوز من غير عذر لما كان التوقيت فائدة، ولكان الصلوات كونها تكون ثلاثة أوقات أيسر على الأمة. كان نقول الأوقات ثلاثة، فجر ظهر عصر مغرب عشاء أنت. فلولا أن هناك حرجا ما جمع النبي عليه الصلاة والسلام كما نص عليه شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. بعض الناس يظن أن الجمع سنة على إطلاق، مو صحيح. الجمع سنة إذا وجد سببه، وجد سبب، يعني تجي إذا حصل مرض قال نجمع نفعل السنة. السنة الجمع في المطر إذا حصل مشقة. السنة الجمع في السفر إذا وجد سبب. حتى السفر أنا وأنت سائر، وأنت مثل سائر قصدي نازل، السنة أن تصلي كل صلاة في وقتها. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر، وإن ارتحل بعد أن تزيغ جمع الظهر والعصر. حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا يجوز الجمع بين الصلاتين النازل، إنما الجمع في السائر. ففهم بعض الناس أن الجمع بين الصلاتين سنة، تجد حصل مطر لو قليل قال يا أخي افعل السنة اجمع، افعل السنة اجمع. غير صحيح الجمع بين الصلاتين في المطر سنة إذا حصل إيش مشقة. ولهذا ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته، فيفهم من أنه متى كان حرج فالجمع مشروع، الجمع مشروع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.